شيبك؟ قيل فما شيبك في خود يا رسول الله؟ قال الحبيب قوله تعالى فاستقم كما امرت ومن تاب معك ولا تطغوا انه بما تعملون بصير. واحسن هود وأخواته شيبت رسول الله وهو الذي انزل عليه القرآن وتلقاه غضا نديا يتقاطر نورا ورحمة وما زال القرآن وسيظل غضا نديا كأن عهده بالحياة أمس. شيبته هود وأخوات هود، فما هي هود وأخواتها التي شيبت خير خلق الله؟ يا معشر الإخوة الأعزاء، إن الوليد بن المغيرة وهو إمام من أئمة الشرك لما سمع القرآن من فم الحبيب المصطفى ذهب إلى المشركين وقال لهم لقد سمعت من محمد كلاما والله ما سمعت مثله قط، إن له لحلاوة وإن عليه لصلاوة وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدر وإنه يعلو ولا يعلى عليه. قرآن حفظته حتى النساء على عهد رسول الله حفظناه. كان الرجل اذا خرج من بيته صباحا والقى السلام على زوجته قالت له زوجته في وصية الصباح يا فلان اتق الله فينا ولا تأكل حراما، انا نصبر على الجوع في الدنيا ولكن لا نقوى على صبر نار جهنم يوم القيامة. فإذا ما عاد آخر يوم وفتحت له زوجه الباب سألته سؤالين، السؤال الاول يا فلان كم نزل اليوم من القرآن لأحفظه وكم حفظت من حديث رسول الله؟ سؤالان اصبحا يتيمين في دنيا الناس، سؤالان كانا على قيد الحياة في فجر الإسلام ولكنهما اصبحا يتيمين على شفاه العباد في ايامنا تلك. كم نزل اليوم من القرآن وكم حفظت من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فاذا آوى الرجل الى فراشه توضأت زوجته وتجملت بالوضوء ودخلت عليه ونور الوضوء يتعلق على جبينها وتسأل زوجها في رقة وحنان ألك حاجة إلي؟ إن كان له حاجة قضاها، فإن لم يكن له إليها حاجة قالت له أتأذن لي الليلة أن أقوم بين يدي الله رب العالمين؟

لا مساومة على قول لا إله إلا الله. نوح يخدم في ميدان الدعوة 1000 سنة إلا 50 عاما. نحن نحال على المعاش بعد 60 عاما وقبل أن يطبق القانون الدائم 83، سنحال على المعاش قبل أن يطبق. ونوح يخدم في ميدان لا إله إلا الله 1000 سنة إلا 50 عاما، ومع ذلك يرى ابنه والأمواج تحول بينه وبينه، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. الله تعالى لم يرد ان يري نوحا مصرع ابنه والامواج تأكله، فقال للامواج حولي بين الاب وابنه حتى لا يرى الاب مصرع ابنه. لا اله الا الله، لا مساومة على كلمة التوحيد، ولا مجاملة في قول لا إله إلا الله. ابن نوح يغرق وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يدخل على عمه أبي طالب، وأبو طالب في سكرات الموت يوشك بساط العمر ان ينطوي، والشمس دخلت مجال الكسوف، اصفرت الشمس واحمر الشفق، والحبيب يدخل على عمه، على عمه الذي رباه، على ابي طالب. وابو طالب اصبحت عيناه تنظران في الافق الرحيق، ويجيء النبي بجانب عمه ويقول له يا عمي قل لا اله الا الله كلمة اشهد لك بها امام الله. مشهد تشيب له نواص الأبصار. أبو جهل جالس مع أبي طالب، فلما سمع الرسول يقول هذه الكلمة كأن صاعقة نزلت فحطمت خياله. أبو طالب يقول لا إله إلا الله، لقد قضى حياته لم تتردد هذه الكلمة مرة على لسانه. أيأتي محمد فيغير خاتمة حياة أبي طالب؟ فيقوم أبو جهل ويقول يا أبا طالب أترغب عن دين الآباء والأجداد؟ وظل الرسول يلح، وظل أبو طالب يصر، الرسول يلح عليه ان يقولها وابو طالب يصر ان لا يقولها، وبين الحاح الحبيب واصرار ابي طالب جاءت سكرة الموت ومات ابو طالب ولم يرضى ان يقول لا اله الا الله. فماذا قال الحبيب؟ قال يا عمي

وهذه هي الحكمة السامية من قصص الأنبياء في القرآن. اسمع معي إلى ما قاله الحبيب لحبيبه، اسمع معي إلى ما قاله الملك لرسوله، وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون، وانتظروا إنا منتظرون. ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله، فاعبده وتوكل عليه، وما ربك بغافل عما تعملون. واحصدوا من أمره بالكاف والنون. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. الحكمة الثانية من قصص الأنبياء تثبيت قلب النبي. إذا ما ازدحمت الخطوب واحتدمت الشدائد ورمي بالحجارة يوم الطائف ودميت قدماه ورمي بالحجارة وجلس في ظل شجرة ورفع برقية عاجلة إلى من؟ إلى موسكو؟ لا. إلى واشنطن؟ لا. إلى قيادة العليا بقيادة الجبار جل جلاله. ماذا قال؟ ماذا قال في برقيته؟ ماذا قال في برقيته العاجلة؟ هل قال أنزل عليهم صاعقة من السماء؟ هل قال دمر الأرض من تحت أقدامهم كما أدموا قدمي؟ اسمعوا نص البرقية. اللهم اليك اشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس يا ارحم الراحمين، انت رب المستضعفين وانت ربي. الى من تكلني؟ الى بعيد يتجخمني ام الى عدو ملكته امري؟ ان لم يكن بك علي غضب فلا ابالي. فلا أبالي. هل حركت القيادة أسطولها السادس أو السابع؟ هل نصبت المدفعية قذائفها؟ هل علقت الصواريخ ذات الرؤوس الذرية؟ لا، إنما الذي نزل هو الأمين جبريل ليتفاهم مع الحبيب محمد. وجلس مدير عمليات النفس والتدمير امام الرسول وقال له يا رسول الله ان شئت يا رسول الله طبقت عليهم الاخشبين اي الجبلين العظيمين، اشر وانا الذي انفذ بإذن خالق الأرض والسماء. أشر يا محمد وأنا عبد مأمور. أتدرون ماذا قال الحبيب؟ قال يا جبريل إني أرجو الله أن يخرج من ظهورهم من يقول لا إله إلا الله. اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. إنهم لا يعلمون. ووقف جبريل حائرا أمام العظمة المحمدية. وقف جبريل أمام هذا القلب الرؤوم حائرا حيرة النجوم المتأرقة. وطواه العجب كما يطوي البرق معصرات الغمام. ولفته الحيرة وصهرته كما تسقر الكهرباء أسلاك البلاتين. وأخيرا قال له: صدق من سماك الرؤوف الرحيم. صدق من سماك الرؤوف الرحيم. شيبته هود فما أخواتها. صورة الواقعة والحاق والمرسلات والنبأ والتكوير والغاشية. هذه أخوات هود وتلك هود وأخواتها. الواقعة، الحاقة، المرسلات، النبأ، التكوير، الغاشية. فماذا تصنع هود وأخواتها؟ كان ترفع وتنصب، وكاد ترفع وتنصب، وإن تنصب وترفع، وظن تنصب مفعولين، وأعطى تنصب مفعولين، وأرى وأعلم ينصبان ثلاثة مفاعيل. فماذا تصنع هود وأخواتها؟ أترفع وتنصب أم تنصب وترفع أم تنصب فقط؟ ماذا تصنع هود وأخواتها؟ إن هودا وأخواتها ماذا صنعت؟ شيدت رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة الأعزاء، وعقارب الساعة قد صرخت وولولت، همست في أذني بعد صراخها أن عد إلى خلا فإن الوقت قد حان. سيدي يا ابا القاسم يا رسول الله، بقصص الانبياء ثبت الله فؤادك، ثبت الله فؤادك. اعود بحضراتكم من هنالك حيث الرسول واصحابه، الى هناك حيث هود واخواتها، الى هنا وما أدراك ما هنا. هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم، كتب على بابها: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أيها السادة الأعزاء، كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. يا العالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله خاتم الأنبياء والمرسلين. أيها السادة الأعزاء،

وذات يوم قام النصارى هناك بتبليغ المحكمة الفيدرالية بأن المسلمين يقلقون مضاجعهم بآذان الفجر، وحددت الجلسة، وأمام القاضي هناك وقف محامي مسلم، وفتحت الجلسة، وقال القاضي: لم تقلقون مضاجع النيام بما يسمى أذان الفجر؟ فقال له المحامي المسلم: أيها القاضي، هل تستطيع أن تمنع أجراس الكنائس من أن تدق في أي وقت؟ قال له: لا. قال: أتستطيع أن تمنع صوت الطائرة وهي تحلق فوق بيتك وأنت نائم؟ قال: لا. قال: أتستطيع أن تمنع صفارة القطار وهي تدوي؟ قال: لا. قال: فإذا لم تستطع أن تمنع ذلك ولا هذا ولا ذاك، فكيف تمنع نداء يقول لا إله إلا الله؟ لا إله إلا الله أخلو بها وحدي، لا إله إلا الله يغفر بها ذنبي، لا إله إلا الله أفني بها عمري، لا إله إلا الله أدخل بها قبري، لا إله إلا الله ألقى بها ربي. فماذا كان حكم القضاء بعدما سمع كلمة الحق، بعدما سمع القاضي الأمريكي كلمة الحق؟ هل خرجت علينا صحف أمريكا تطالب بمنع الأذان وتتحكم على المؤذنين كما فعلنا في صحفنا؟ عندما طالعنا أحد الصحفيين قائلا: امنعوا هذا المؤذن، وعندما طالعنا مستهتر آخر وقال: عندما أكون منسجما مع المسلسلة يفاجئني الأذان كالصاعقة في أذني. لا تزيع الأذان أثناء المسلسلات، فإنه يقطع علي نشوتي وانسجامي، وانسجامي. إن هناك آذانا تكره صوت الأذان، إن هناك، وهنا في مصر، الطبقة التي سمت نفسها الأرستقراطية وهي في الحقيقة أكلة أموال المسلمين، ما هي بأرستقراطية إنما هم أكلة أموال المسلمين الذين نهبوها ودمروها. ولو رجعنا إلى أعماق التاريخ لرأينا ماذا صنع عمر بأموال المسلمين. اسمعوا يا سادة يا عزة، عمر بن الخطاب يجلس ذات ليلة في ضوء ماذا؟ فلوس مليون؟ لا، في ضوء مصباح فيه فتيلة في بعض الزيت، يجلس الليل ليحسب رواتب الجن، يحسبها بنفسه. الليل مظلم والفتيلة تتراقص من ضعفها وتستمد ضوءها من بعض نقاط الزيت، ويدخل علي بن ابي طالب على امير المؤمنين فيسأله عمر: فيما جئتنا يا علي؟ ان كنت جئتنا في امر يعم مصالح المسلمين تركت المصباح مضاء، فان كنت جئتنا في امر يخصك انت اطفأت المصباح حتى لا نستغل مال المسلمين في غير مصالح المسلمين. عمر ليس عمر كلاما، ليس عمر أمنية، إنما عمر عقيدة وعمل. لقات زيد يظن بها امير المؤمنين لانه ليس له حق فيها، ان عندنا ناسا لا يطيقون سماع قول لا اله الا الله، اذا جالستهم دار الحديث مرة عن مباريات الكرة وانفقوا في ذلك الساعات الطوالة، وصار الحماس ورأيت المعارف تنطق من نواحيهم والعلوم تتفجر من جنباتهم. هذا هو الدوري وذاك هو الكابتن، هذا هو الكابتن ولماذا ضرب الحكم. اذا سمعتهم يتكلمون عن الكرة خيل اليك انهم تخرجوا في 100 جامعة متخصصة في الكرة، في الجامعات الكروية، واذا تكلموا عن الفلسفة رأيتهم يتكلمون عن سقراط مرة وعن ارسطو مرة وعن افلاطون مرة وأنكسيمندر مرة وبرمنيدس مرة إكسينوفان مرة بربر مرة دوركايم مرة ماركس هايك. فإذا ما ذكرت الله انصرفوا، وإذا ذكر الله وحده اشمعزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، واذا ذكر الذين من دونه اذا هم يستبشرون، اذا هم يستبشرون. امة غفلت عن ذكر ربها. ايها الاخوة الاعزاء، تعالوا بنا الى محكمة ميشيغن. ماذا قال القاضي بعدما سمع كلام المحامي المسلم؟ قال القاضي: اما الدعوى المرفوعة ضد الاذان فقد الغيتها وامرت بالاذان صباح مساء. وان تتولوا يستبد القوم غيركم ثم لا يكون امثالكم. ان الشهيد كما اخبر سيدنا الحبيب محمد صلوات ربي وسلامه عليه، الشهيد يغفر له باول قطرة من دمه كل ذنب. ولا تظنوا ان ضربات السيوف او قاذفات المدافع

رأيت في المنام بابا من أبواب السماء قد فتح ودخل فيه حنظلة ثم أغلق الباب بعدما دخل فيه حنظلة. إنه الجهاد الجهاد. اعملوا على قيام الإسلام في بيوتكم، يقم على أرضكم، اللهم وحد صفوفنا وانصر ديننا وتولى أمرنا وأحسن خلاصنا وفك أسرنا وارحم بعثنا وبلغنا مما يرضيك آمالنا. أيها السادة الأعزاء، أكثروا من الصلاة والسلام على سيدي وحبيبي ونور قلبي محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وأقم الصلاة.